الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول السائل أحسن الله إليك، إنها قد ولدت في رمضان وقضت ما أفطرت فيه، وبعد أعوام أتاها الشيطان وأوهمها بعدم القضاء وأنها لم تصم وهي نسيت، هل صامت أم لا؟ فما الحكم وماذا عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر، كما أنه غير معتبر أيضا من كثير الشك. فبما أنك تقولين إنك قضيت ثم شككت هل استوفيت أو لم تستوفي، فإن هذا شك جاء بعد الفراغ من العبادة، فلا تلتفتي له بعين الاعتبار، وذمتك عند الله عز وجل تعتبر بريئة إن شاء الله، فأنت قد قضيت ما عليك من الأيام، وهذا الشك لم يطرأ إلا بعد الفراغ من القضاء بسبب تطاول السنين وكثرة النسيان، فلا تعيد القضاء وفقك الله، ولا يلزمك شيء، وقضاؤك صحيح واقع، ولكن الشيطان يريد أن يفسده عليك بكثرة التشكيك والأوهام والخيالات، والله أعلم.